بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا No. السماوات السماوات وما في الأرض إن عندكم تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة يونس.